إلى كل من أساء الظن فجأة عن حياتي غاب، فمان الله من قلبي وعساك بخير من دوني. بسيطة المسألة جدا، نقص واحد على الحساب، وابد ما اختل ميزاني وما اخذها على هوني. فتحت الباب للواصل وللراحل فتحت الباب، عزيز النفس ما ينفد من العلياء مخزوني. كبير وما نقصني شي، وإذا ودى إلهي جاب، سخر ناس شاريني مقابل ناس باعوني، على الطايح من عيوني بوفر ما بجمعته، لأن ما يلزم اللي طاحنا ملزوم بعيوني. عادي وش جرى يعني إذا ظني بغالي خال، على التوضيح شكرا له، وأنا آسف على بداية كل جفا صدى، وإشارتك في الألباب، أنا اللي بنحرج مني لو أسأل ليه خلوني. غياب حضوري عزشاني، ولا هون بحضور غياب، وذا سلمي بعلاقاتي وهم بنود قانوني. من يدور على فراق يلاقي للفراق أسباب، لو أفرش لا عيوني وارد وتحرس موكب جفوني. ما حد مجبور بوصالي إذا ما كان قلبه حاب، عسى كل من كاره قلبي فدا كل من يحبوني، على الطايح من عيوني على الظهر.